بسم الله. قال هل يجوز للشخص أن يحجز لأخيه في الصف الأول قبل مجيء أخوه؟ هكذا قال الكاتب قبل مجيء أخوه. والصواب قال هل يجوز للشخص أن يحجز لأخيه في الصف الأول قبل مجيء أخوه؟ نعم قبل مجيء أخيه. فلا يجوز له أن يحجز لأخيه في الصف قبل مجيئه فيترك المكان على ما هو عليه، فمن سبق إليه فهو أولى به، وإن جاء أخوه جلس في المكان، وإلا من سبق إليه فهو أحق به، فهذا المسجد الأمكن فيه الناس مشتركة فيها، فأنت بحجزك لأخيك عطلت مكانا، ربما يسبق إليه الشخص ويحوز الصف الأول ويحصل على الأجر، وأنت تفوت عليه الفرصة في حيازة هذا الفضل. هذا يحجز والأمكنة فارغة، ويأتي ذاك المتأخر الكسلان الذي جالس في بيته، أو ربما يقضي بعض أموره المهمة وأنت تحجز له، خطأ، سواء كان يقضي أموره أو جالس في بيته لا يجوز الحجز له. فهذه طريقة صوفية، فإنه ذكر شيخ الإسلام عنهم أنهم يقدمون السجائد التي لهم، يقدمونها مع من يعملون عندهم أو مع أبنائهم، فيقدم السجاد ثم يأتي متأخرا ويجلس في مكانه، فهذا هو الحجز المنهي عنه. أما يحجز مكانا وهو في المسجد جالس فما فيه مانع، يحتاج إلى أن يتخلف إلى الخلف مثلا وهو جالس في المسجد، فيترك عمامته فيتخلف إلى الخلف حتى لا يزعج الناس، يريد يرفع صوته بالقرآن فينتقل إلى مكان آخر لئلا يزعج الناس، هذا ما فيه مانع. أو يريد أن يتكي على عمود ويضع سجادته أو يضع إمامته في هذا المكان وهو في المسجد، ما فيه مانع أن يحجز الشخص مكانا وهو في المسجد قد جلس فيه. قال ذكرت في درس سابق أنه لا يجوز التعرض لجناب أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل هذا خاص في حق الأنبياء جميعا؟ كان يطعن في آزر والد إبراهيم عليه السلام. نعم هذا عام في حق جميع الأنبياء، إنما يذكرون بما ذكر ولا يتجاوز الشخص ما ذكر فيهما، فإن الطعن في آبائهم لا شك أنه يحصل لهم ألم بذلك، ولا يحبون أن يتعرض لآبائهم، فيذكرون بما ذكر فيهم من الكفر، أن آزر كافر بالله سبحانه وتعالى، ما فيه مانع، الله قد نص على كفره وجادله ولده ولم يستجب له، ويذكر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه أبي وأبوك في النار، لا تتجاوز هذه النصوص، ويذكر عما ذكر عن أمه، استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي، وأذن له بزيارة قبر أمه، وأما الاستغفار فلم يأذن له ربه سبحانه وتعالى بالاستغفار. وأبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، احتمل أنه من أهل الفترة، وهذا بعيد الذي يظهر أنهم من أدركوا رسالة إبراهيم فلم يأخذوا بها، أنهم من أدرك، أما لو كان من أهل الفترة لما حكم عليهم بهذا الحكم أنه في النار، أبي وأبوك في النار، لأن أهل الفترة يختبرون. وحديث الفترة ينكرها ابن عبد البر رحمه الله، يقول كيف يختبرون والآخرة ما فيها يعني تكليف، وهذا لما يقول لهم ادخلوا النار هذا تكليف، ورد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بهذا الأمر، فيقول لهم ادخلوا النار، فمن أطاع ربه سبحانه وتعالى دخل الجنة، ومن لم يطعه دخل النار، والله يقول لهم ادخلوا هذه النار، فمن أطاع دخل اقتحم فهذا من أهل الجنة، لأنه طاع ربه كما أنه طاعه هنا كان سيطيعه في الدنيا لو وجدت رسالة ووافق رسالة، لا أطاعه لأنه أطاعه في الآخرة. ومن لم يطعه هذا كذلك حري به أن لم يطعه في الدنيا، الله يقول لا أفعل كذا وهو لا يفعل، فهذا جدير أيضا أن لا يطيعه في الدنيا. فهذا هو حال أهل الفترة، أن الله يختبرهم يوم القيامة بأن يجعل نارا ويأمرهم ادخلوا، الذين ما أدركوا رسالة من الرسالات وما قامت عليهم حجة الله سبحانه وتعالى، ماتوا في الجاهلية وما هناك يعني في فترتهم رسالة نبي من الأنبياء، فما أدركوا شيئا من ذلك، فيوم القيامة يختبرون. قال لهم أهل الفترة هؤلاء يختبرون، فالله يقول لهم ادخلوا النار، فمن دخل نجا، ومن لم يدخل فإنه يدخل نار جهنم والعياذ بالله، لأنه جدير أن لا يطيع ربه سبحانه وتعالى في الدنيا إذا عصاه في هذا الموقف. وابن عبد البر رحمه الله ينكر هذه الأحاديث التي سمى بأحاديث الفترة، قال الآخرة ما فيها تكليف، وهذا تكليف، دخول النار هذا تكليف، لكن رد عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومحتمل أن والد النبي، وهذا الذي يظهر أنه أدرك رسالة، أدرك رسالة إبراهيم، وما فيه ما نعيش يعني الشناعة في هذا، فنوح والده كافر ولا ما هو كافر؟ قصي إبراهيم والده كافر ولا ما هو كافر؟ وإيش الشناعة في هذا؟ يعني هل في يعني شيء تجاوزات؟ ما في تجاوزات، ليش ترضون بوالد نوح والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام تقولوا كافر؟ يعني وما في غضاضة عندكم؟ ولما تأتوا إلى والد النبي صلى الله عليه وسلم عندكم الغضاضة، تكون فيه غضاضة، ما في شيء يا أخي، يكون النبي يعني أو يكون الولد يشرف بالنبوة والوالد يموت على غير الحالة المرضية، على خير على غير الحالة المرضية، فإبراهيم شرف بالنبوة ووالده مات على غير حالة مرضية على كفر بالله سبحانه وتعالى، فهذه العواطف ما هي طيبة في الدين، فإنك بها تدخل الكافر الإسلام، وتدخل الكافر تجعله من أهل الجنة وهو من أهل النار بتنصيص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه العواطف لا تصلح. فنقف مع الأدلة، أبي وأبوك في النار، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فلم يأذن لي وأذن لي بالزيارة، زار قبرها عليه الصلاة والسلام، أما الاستغفار فلم يؤذن له فيه. هذه العواطف ما هي طيبة، عواطف الصوفية وعواطف الرافضة في غير محلها، وإلى العاطفة أمر مطلوب، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، وأظن في رواية تعاطفهم كمثل الجسد، التعاطف بين أهل الإسلام أمر مطلوب في المؤمنين، رؤوف رحيم. قال هل يجوز أن تصلي صلاة الوتر بعد أذان الفجر الثاني؟ ورد ذلك عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته أذن المؤذن يوتر بعد الأذان، لكن الذي يظهر قد فات الوقت، قد فات الوقت الذي يوتر فيه، فيوتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يجعلها في الضحى شفعا، يجعل ذلك في الضحى شفعا، هذا الذي ورد، إلا ورد ذلك، ذكر ذلك عن ابن عمر. قال أين تقع الأرض المقدسة التي دخلها؟ تقدم الكلام على ذلك، أرض الشام فلسطين. قال أين المحاضرة اليوم؟ اليوم المحاضرة في عسد الجبل إن شاء الله. قال ما حال حديث إياكم خضراء الدم؟ قيل من خضراء الدم يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت سوء ما أعلمه. الأخ عبد الرحمن يقول ضعف الألباني رحمه الله تعالى، جزاك الله خيرا، كثيرا ما نستفيد من أبي عبد الرحمن. قال رحمه الله، لازلنا مع قوله سبحانه وتعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال وكانت بنو إسرائيل قد أخلفوا الوعد فعدوا اليوم مع الليلة 2 يوم فلما مضت 20 يوما لم يرجع موسى وقعوا في الفترة استبطأوه وظنوا أنه قد مات كما ذكر بعضهم ذلك وسيأتي. فلما استبطأوا موسى تعجلوا الشر والعياذ بالله، فوافقوا السامري على ما دعاهم إليه من الكفر بالله وعبادة العجل من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الجهل يصنع بأهله كما تعلمون من مضار الجهل ومفاسد الجهل، أنه يوقعه في الكفر بالله جل وعلا، كما أوقع أصحاب موسى في عبادة العجل من دون الله جل وعلا. وقد علمهم موسى التوحيد وبين لهم التوحيد، ولكن لم يستقر الإيمان بعد في قلوب بعضهم ويتمكن اليقين من قلوب بعضهم، فلا زال في بعضهم شيء من الجهل، فسرعان ما غلبهم السامري. فالعلم العلم إخواني في الله، العلم عند الفتن ينفع والله. انظروا هؤلاء الذين هم ما هم حول العلم كيف يتخبطون في هذه الفتن وكيف يقترفون الجرائم والعياذ بالله. انظروا من وفقه الله للعلم ومن وفقه الله لمجالسة العلم وأهل العلم، لمجالسة أهل العلم من أهل السنة حفظهم الله تعالى، فإنهم يستفيدون من إخوانهم الذين يجالسونهم، ويستفيدون من كلام العلماء حفظهم الله تعالى من علم بالنصح، فإن العلم يظهر عند الفتن. وأما بعد ذهاب الفتن هذا كلهم ربما يتعالم، والله حصل كذا، أما عند الفتن فالعلماء يبرزون علومهم ويقيمون حججهم على الناس. وكما قيل قديما، الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهال. إذا ذهبت الفتنة قالوا والله صدق العلماء، صدق أهل السنة، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. هؤلاء الجهال هكذا، بعد أن قالوا في أول أمر إيش؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال لهم الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير، نصحوهم، ما ينفعكم هذا قارون، هذا رجل مدبر، قارون هذا مستدرج بهذا المال، الله يستدرجه بهذا المال، وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا ينقاه إلا الصابرون. ما سمعوا النصح هذا، ويكأن الله بعدها أو أثنوا على مال قارون وتمنوا أن يكونوا مثله، بعد ما حصل ما حصل من قارون قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. فهكذا يا أخوان، هذا مضرب مثل في القرآن، هذا المثل الذي حصل لأولئك هو مضرب مثل للجهال وللعلماء، كيف تكون مواقف العلماء وكيف تكون مواقف الجهال عند الفتن وعند بهرج الدنيا، فإن الجهال يفتنون بها، ونسأل الله السلامة. وإن العلماء وأهل الخير وأهل النصح يثبتون أمام البهرج ويثبتون أمام الشبهات والشهوات، ونسأل الله الثبات. الأمور لله الأمر من قبل ومن بعد، فالله يثبت من شاء جل وعلا. وإلا من بعضهم أو بعض الناس أسلم بالعلم وعنده علم فأوتي من قبل شيء آخر، من قبل الشهوات والعياذ بالله، وإلا عنده ما يدفع به الشهوات لكن ما عنده ما يدفع به الشهوات، فيقع في مطبات عظيمة. قال رحمه الله: وقيل كان موسى قد وعدهم 30 ليلة ثم زيدت العشرة، فكانت فتنتهم في تلك العشرة، فلما مضت 30 ولم يرجع موسى ظنوا أنه قد مات، ورأوا العجلة وسمعوا قول السامري، عكف 8000 رجل منهم على العجل يعبدونه. هذا عدد كبير، عكفوا على عبادة العجل والعياذ بالله بعد استبطائهم لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، فهرولوا إلى ما دعاهم إليه السامري. وقيل كلهم عبدوه إلا هارون مع 12000 رجل، يعني كان العدد كبيرا، وهذا أصح أنهم كلهم عبدوا وما بقي إلا نفر يسير، وعددهم ما شاء الله ما هو قليل، إلا هارون مع 12000 رجل إذن كان الذين خرج بهم موسى ونجاهم الله من الغرق كانوا عددا كبيرا عظيما، فوقع في عبادة العجل جلهم وأكثرهم، وما نجا منه إلا هذا العدد اليسير، لأن الغالب في الاستثناء أنه يكون أقل من المستثنى، هذا هو الغالب في الاستثناء أنه يكون أقل من المستثنى، ولا مانع أنه يكون أكثر على أصح الأقوال، وأن يكون مساويا أيضا، أن يكون مساويا لما استثني منه، وأن يكون أكثر مما استثني منه، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل في المستثنى أن يكون أقل من المستثنى منه، هذا هو ظاهر العبارة. وقيل كلهم عبدوه إلا هارون مع 12,000 رجل، وهذا أصح. وقال الحسن كلهم عبدوه إلا هارون وحده، هذا ظاهر الآية، وما هو بعيد أن يكون هناك من أيضا كذلك شارك هارون في اجتناب هذه المعصية العظيمة من عبادة العجل من دون الله سبحانه وتعالى. وقال الحسن كلهم عبدوه إلا هارون وحده، فذلك قوله تعالى ثم اتخذتم العجل أي إلها، فيكون المفعول الثاني محذوفا أشار إليه المصنف هنا، ثم اتخذتم العجل أي إلها، تقديره إلها، واتخذ تتعدى إلى 2 تارة، وتتعدى إلى 1 تارة أخرى. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هنا تعدت إلى 1، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، تعدت إلى 1، وفي الآية تعدت إلى 2 والثاني محذوف، تقدير الكلام ثم اتخذتم العجل إلها، هكذا يكون تقدير الكلام. قال فذلك قوله تعالى ثم اتخذتم العجل أي إلها من بعده، أي جعلتم العجل إلها من بعده، أي من بعد مضي موسى إلى الطور، ذهب موسى من بعده، الضمير يعود على موسى، فبعد أن ذهب موسى إلى الطور إلى الجبل للقاء بربه سبحانه وتعالى بعد تمام الميقات 40 ليلة، ذهب ليلتقي بربه جل وعلا، هذا بعد ذلك الطور أي عند ذلك الجبل، فهؤلاء اتخذوا العجل، ثم اتخذتم العجل من بعده أي من بعد ذهابه إلى الطور. قال من بعده أي من بعده أظهر ابن كثير وحفص الذال من أخذت واتخذت، هذه قراءتنا حفص عن عاصم في بعض الروايات، هي قراءة عاصم، لكن رواية حفص عنه إظهار الذال إذ أو أخذت واتخذت بإظهار الذال، وأكثر القراء بالإضغام أخذت اتخذت، هذا قراءة الأكثرين اتخذت من غير إظهار، فقراءتنا اتخذت بإظهار الذال، وقراءة الأكثرين اتخذت من غير إظهار بالإضغام، هذا جائز وهذا جائز، فلا ينكر على من قرأ أخذت أو على من قرأ اتخذتم اتخذتم من غير تشديد بنفس من يعني بالإضغام اتخذتم بالتشديد يعني سيكون بالإضغام، هذا جائز وهذا جائز، قراءة الأكثرين خلاف قراءتنا، وقراءتنا وقراءة ابن كثير بإظهار الذال من غير إضغام من غير إضغام. قال رحمه الله من بعده أظهر ابن كثير أي في ثم اتخذتم، أظهر ابن كثير وحفص الذال من أخذت واتخذت، والآخرون يضغمونها، فهذه قراءة سبعية صحيحة، وربما أنكر بعض الناس على من يقرأ بهذا يقول عند القراءة أظهر الدال، هذه قراءة صحيحة وهي سهلة، وهذه فيها شيء من كلفة ربما، ثم اتخذتم لكن على الماشي ثم اتخذتم سهلة ولا ما هي سهلة، وهي أكثر من يقع فيه يعني أكثر الناس يقعون في هذا الذي عليه الأكثر، أليس كذلك؟ ثم اتخذتم فهي قراءة صحيحة سبعية وعليها الأكثرون. قال رحمه الله: والأكثرون يضغمونها وأنتم ظالمون، أي ضارون لأنفسكم بالمعصية واضعون العبادة في غير موضعها. هذا هو الظلم، ظلم النفس والعياذ بالله بالشرك بالله سبحانه وتعالى والوقوع في الآثام والمعاصي والموبقات، فهذا ظلم عظيم للأنفس، ينبغي للشخص أن ينزه نفسه عن ظلمها، فإنك بطاعتك للشيطان وبعصيانك للرحمن تظلم نفسك، فاحذر يا عبد الله من ظلم النفس. وأما الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يقال أن العبيد يظلمون ربهم، لا يستطيعون أن يظلمونه أبدا، هذا خطأ، وإنما العبد ظلمه يعود إيش عليه، لكن هناك يقال ظلم بين العبد وبين ربه، وليس معنى أن العبد يظلم إيش ربه، هذا ما يكون أبدا ولا يصلح أن يعبر بهذا التعبير، لكن لا بأس أن تقول ظلم بين العبد وبين الناس، وظلم بين العبد وبين إيش وبين ربه، أي أنه يعتدي على حقه الخاص من توحيد الله جل وعلا من توحيده، فهذا ظلم بين العبد وبين ربه. وظلم بين العبد وبين الناس كما تعلمون من المظالم التي تحصل بين الناس من أخذ حقوقهم ومن انتهاك أعراضهم ومن كذلك سفك دمائهم وغير ذلك ما يحصل فيه الاعتداء على الغير. والظلم بينك وبين الله أنك تعتدي على حقه الخاص وهو توحيده جل وعلا وتترك عبادته ترك الصلاة إلى آخر ذلك. وما بين الله وبين العباد الأصل فيه أنه قائم على المسامحة والعفو، وما بين العباد بينهم البين بين بعضهم البعض فهو على المشاحة أنه سيطالبه، وأما الله سبحانه وتعالى فهذا هو، إن شاء غفر لك وإن شاء عفا أو إن شاء أخذك بذنبك إلا الشرك فإنه لا يدخل تحت الغفران ولا يدخل تحت المشيئة والكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن ما عدا ذلك من الذنوب فهو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وأما ظلم العباد فإن هناك مقاصة بينك وبين من ظلمته، ومن تاب تاب الله عليه، والله سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة، يرضي المظلوم اللي يريد حقه، توبت أنا مالي دخل، هذا بينك وبين الله التوبة، لكن هذا حقي مالي أخذته، أخذت مالي وانتهكت عرضي وكذلك سفكت دمي، توب توب توب، باب التوبة مفتوح بينك وبين الله، لكن أنا يوم القيامة سآتي إلى ربي بحاجك أنك اعتديت علي، فحقي لا زال على ما هو عليه، ما لم يقم عليك الحد في الدنيا، فإن الحدود كفارة، الحدود كفارة، وأما إذا تبت ولم يقم عليك حد فالعبد يريد حقه، يريد حقه، ومنهم من قال حتى لو أقيم عليه الحد فهذا حق هؤلاء الذين كانوا يطالبون، سقط بإقامة الحد حق الأهل الذين كانوا يطالبون بالحد الابن، وكذلك أيضا الأخ يطالبون بالحد على هذا، فإن أقيم عليك الحد سقط، بقي حق المقتول، حق المقتول لا زال في عنقك، وإن أقيم عليك الحق أو الحد فإن الله يرضيه، إذا قد كفرت يعني بإقامة الحد أو طهرت بإقامة الحد فيبقى المقتول الله سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا، وإلا لا زال حقه موجود عند جماعة من أهل العلم أنه لا زال الكفارة أو هذا الإسقاط إنما في حق من يطالب به يسقط بإقامة الحد، بقي ذاك الميت ما طالب قد مات، فحقه يبقى له إلى يوم القيامة يرضيه ربه سبحانه وتعالى بما شاء جل وعلا. هذا قول جماعة من العلماء، ومنهم من قال بإقامة الحد عليه يسقط حقه، يسقط حقه فلا تبقى مطالبة، والله أعلم، مسألة قوية عند أهل العلم. قال: وأنتم ظالمون ضارون لأنفسكم بالمعصية واضعون العبادة في غير موضعها. نعم، هذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، هذا تعريف الظلم الصحيح عند أهل السنة. قال: ثم عفونا عنكم، محونا ذنوبكم، ثم عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم لأنكم تبتم، والتوبة تجب ما قبلها مهما فعل الشخص ومهما عظم جرمه وذنبه وعصيانه لربه، فإن الله عفو كريم ويفرح بتوبة التائبين، الشخص لا يقنط ولا يأس، ولو فعلت ما فعلت وجئت إلى الله سبحانه وتعالى تائبا منيبا فإن الله يفرح بتوبتك وإن الله يبدل سيئاتك حسنات على الصحيح من أقوال أهل العلم. إن شاء الله بيقول يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يعملون الأعمال الصالحة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى بعد أن كانوا قبل التوبة يعملون الأعمال السيئة، يبدلهم بتلك السيئات حسنات يعملوها. وهذا القول جيد، ومنهم من قال يعني يثيبهم الله جل وعلا، يثيبهم سبحانه وتعالى، وإن الذي يظهر هو تبديل الأعمال، يبدل الله سيئاتهم حسنات، فإن الأعمال السيئة ما تكتب بها، تكتب لهم حسنات بها أبدا، ما تكتب لهم حسنات بها، حتى يفهم أن الله يبدل سيئاتهم حسنات أي أنه يكتب لهم على تلك السيئات حسنات، هذا غير مراد، وإنما يبدل الأعمال، الأعمال السيئة التي كانت يعملونها عند التوبة يبدلها بأعمال إيش؟ بأعمال صالحة، بأعمال صالحة، هذا قول بعض أهل العلم. قال وأنتم ظالمون ضارون لأنفسكم بالمعصية واضعون العبادة في غير موضع، ثم عفون عنكم محون ذنوبكم من بعد ذلك أي من بعد عبادتكم العجل. خذوا هذه التفاسير المختصرة، ثم عفون عنكم أي محون ذنوبكم من بعد ذلك، الإشارة أي من بعد عبادتكم العجلة، من بعد ذلك أي من بعد عبادتكم العجل، لعلكم تشكرون. والشكر هو الثناء على المحسن بما أولاك من معروف، وتارى يتعدى بنفسه وتارى يتعدى بالجار، تقول شكرته وتقول شكرت له، هذا جائز وهذا جائز، والأفصح عند بعضهم التعدية بالجار، شكرت له، شكرت لفلان، هذا هو الأفصح عندهم، وإلا يجوز أن تقول شكرته، تعديه بنفسه مباشرة من غير جار، لكن ذهب جماعة إلى أن باللام أفصح، فهم الأفعال التي تارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى بالجار، شكرته وشكرت له، والأفصح عند جماعة باللام أفصح من التعدية بالنفس. قال رحمه الله لعلكم تشكرون، والشكر كما تعلمون من الفروق بينه وبين الحمد أنه أعم آلة وأخص متعلق، والحمد عكسه، أعم متعلق وأخص إيش؟ آلة، وأخص آلة، فالشكر يكون بالجوارح واللسان وكذلك أيضا القلب، والحمد يكون باللسان، فمن حيث الآلة فهو أخص، يكون باللسان وأيضا بالقلب، يكون باللسان، لكن يذكرون اللسان، يقتصرون على اللسان فقط في الحمد، يكون باللسان، وأما الشكر آلته أكثر من هذا، فهو يكون باللسان ويكون أيضا بالقلب ويكون بالجوارح، يشكر الشخص ربه سبحانه وتعالى، وأما الحمد فهو يكون باللسان يحمد ربه، وأما من حيث المتعلق فالحمد أعم، يكون على نعمة وعلى غير نعمة، فتقول حمدته لإنعامه، وتقول حمدته لشجاعته، حمدته لشجاعته، فالأول لنعمة والآخر لغير إيش؟ لغير نعمة، إنه ما أعطاك شيء، حمدته مباشرة من غير عطاء لشجاعته، أثنيت عليه بهذا، والشكر يكون من حيث الآلة أعم، ومن حيث المتعلق إيش؟ أقص، لأنه لا يكون إلا بمقابل نعمة، لا يكون إلا بمقابل نعمة، فإذا أعطاك شيء شكرته، وإن لم يعطك شيء لم تشكره، فهذا الشكر يكون من حيث المتعلق أخص، ما يكون إلا بمقابل، إن أعطي أعطى الشكر، وإن لم يعطى لم يعطى، أما الحمد فهو أعم، سواء أعطي أو لم يعطى فإنه يحمد المحمود الذي يستحق أن يحمد بالثناء الجميل عليه وعلى أفعاله الجميلة الاختيارية. حتى قال بعضهم أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني الشكر أعم، يفيد في هذا البيت إلى أن الشكر هذه آلاته. قال رحمه الله لعلكم تشكرون، أي لكي تشكرون عفوي، أو لكي تشكروا عفوي عنكم، ولعل هنا للتعليل، وهي تأتي للتعليل وليست للرجاء، وإنما هي تعليلية، لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي إليكم. قيل الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح في السر والعلانية. قال الحسن شكر النعمة ذكرها، وهذا كلام جميل، شكر النعمة ذكرها، أنك تذكر الله، يقول فأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، الله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحدث بالنعم، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالشخص يحدث بالنعم، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى النعم على العبد، إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، لا يكون بخيلا، يكون الله قد أنعم عليه بالمال وأنعم عليه بالخير وتجد في حال رثة، تقول هذا ما عنده شيء فقير، ربما لو رأى أحد يعطف عليه يعطيه نقودا وهو في غاية الغنى والثراء والحال الحسن، ومع ذلك ما في أثر نعمة تظهر عليه، لا يعني مساكين ينفق عليهم ويبذل فيهم، ولا كذلك أقارب أيضا كذلك ينعم عليهم بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، تجد ترى هيئته تقول هذا ما عنده شيء، هذا فقير، والناس لها مركوبات جميلة وطيبة وهو عنده يعني أموال ضخمة، وتجد سيارة قربوعة تعطل عليه في الطريق وتقف هناه ويلا تعال ذهبونا، يا أيها الرجال عندك أموال عيب عليك، اشتر لك سيارة طيبة، اشتر لك شيء طيب مركوب جميل، الله وسع عليك وسع على نفسك، ما في شيء في المباحات الأمور الطيبة، فتجد في غاية الشح والبخل على نفسه، هذا ما يعني أرى الله سبحانه وتعالى أثر نعمته عليه، إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، الشخص يظهر نعمته أو نعمة ربه سبحانه وتعالى عليه، أما الشح والبخل هذا سبب السلب. قال رحمه الله: قال الحسن: شكر النعمة ذكرها. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال الفضيل: شكر كل نعمة أن لا يعطي الله بعد تلك النعمة. إيش ده؟ أن لا يعطي هنا. شكر كل نعمة أن لا يعطي الله بعد تلك النعمة. هذا كله كلام جميل. شكر النعمة ذكرها. شكر كل نعمة أن لا يعطي الله بعد تلك النعمة. فهذا ليس من الشكر أنك تعطي ربك سبحانه وتعالى المنعم عليك. هذا والله ليس من الشكر في شيء، أنك تحارب ربك بهذه الأموال، وإنما الشكر أنك لا تعطيه، يعلم أنك عبد شاكر، من الله عليك فإذا بك في غاية الطاعة. وقيل: حقيقة الشكر العجز عن الشكر. وهذا كلام جميل. قيل: حقيقة الشكر العجز عن الشكر. وكان أبو المظفر رحمه الله تعالى إذا قيل له: كيف أصبحت؟ يقول: أصبحنا معترفين بالنعم عاجزين عن الشكر. أصبحنا معترفين بالنعم عاجزين عن الشكر. صدق. وحقيقين حقيقة الشكر العجز عن الشكر. كيف أصبحت يا أبو المظفر؟ يقول: أصبحنا عاجزين، أو أصبحنا معترفين بالنعم عاجزين عن الشكر. وكما قال محمود الوراق في أبيات له جميلة: إن كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. صحيح، ما يبلغ الشخص الشكر مهما شكر، لأن إذا شكرت معناه أن هذه نعمة تحتاج إلى شكر آخر، وإذا شكرت معناه أن الله وفقك للشكر، هذه نعمة عليك تحتاج إلى شكر إيش آخر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. شخص ما يستطيع يا أخوان يشكر ربه سبحانه وتعالى، وله في كل حركة وسكنة فيك له عليك نعمة فيها سبحانه وتعالى. فهذه أبيات جميلة لمحمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.